الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذا يدل على فضل ومكانة القرآن الكريم عند الله عز وجل. ومعنى هدى أي من الضلالة، فالقرآن هو الذي يهدي به الله عز وجل، ومن اهتدى بالقرآن فنعم ما اهتدى، ومن لم يهتدي بالقرآن فلن تجد له وليا، ولن تجد له مرشدا، ولن تجد له هاديا، ولن تجد له نصيرا. ولذلك كلما اعتنى المسلم بكتاب الله واهتم بكتاب الله فإن هذا يدل على أنه قريب من الله، وأن الله عز وجل قد اصطفاه حتى يعمل بكتابه، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ولا يلتبس عليه شيء من كتاب الله عز وجل، إن علم بالمراد وإلا وكل علمه إلى الله. وبذلك يستقيم حاله، ولا يقول القرآن فيه تعارض أو تناقض، وإنما يسلم ويذعن ويعظم الكلام العظيم الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود ويرفع في آخر الزمان ولا يبقى منه شيء. هذا الكتاب العظيم يقدس ويطهر من الدنس حينما يكون بأيدي أناس لا يحترمونه ولا يؤمنون به، فيرفع القرآن في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندما يرفع لا يبقى خير في الأرض ولا يكون العيش في الأرض خير، وإنما يكون هؤلاء الباقين هم شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة حيث تقوم الساعة، ولا يقال في الأرض الله الله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ما دام القرآن موجود وباقي فإننا على خير عظيم، ولكن لا نكتفي بوجود القرآن مطبوعا منسوخا، يجب أن نهتم نحن بالقرآن العظيم بالقراءة والاستشفاء والقراءة الطويلة في الصلاة، فتجمع بين صلاة وبين قراءة، وهذا هو الفقه بعينه. حينما يقرأ الإنسان القرآن هذه عبادة، وحينما يقرأ بها ويقرأ به وهو في صلاة فقد جمع عبادتان في وقت واحد، ولهذا كان السلف يقرؤونه في الصلاة سواء في النهار أو في الليل، في النهار أو في الليل. لا يلزم إذا قيل يقرأ القرآن في صلاة أن تكون في الليل، ولا شك أنه في الليل أفضل، وهو أكثر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا مانع أن يقرأ من المصحف وهو في صلاة، لا مانع أن يفعل ذلك، وأيضا يجمع بين التلاوة وبين عبادة الصلاة، ولا مانع أيضا من أن يجهر به في صلوات النهار، فإذا حب أن يجهر به ويقرأه من المصحف وهو يصلي فلا مانع من ذلك. والجهر بالقرآن مع التأني والتحسين والترتيل أدعى للخشوع وللتدبر وللتفهم، ويكون القرآن أكثر أثرا على تاليه من الذي يقرأ هب أو يقرأ بدون تدبر أو يقرأ سرا ولا يسمع نفسه، فهذا قد يفوت عليه كثير من آثار القرآن العظيم. وقد يغلب الشيطان بعض هؤلاء الناس حينما يقرؤون سرا، يخدعهم الشيطان وهم في الحقيقة لم يقرأوا ويظنون أنهم قد قرأوا. ولهذا الذي يقرأ القرآن بدون أن يحرك الشفتين ويسمع نفسه فلا يسمى قارئا. بعضهم يقرأ بدون أن يحرك شفتيه، يقرأ ببصره فقط، فهذا لا يسمى قارئا، القراءة التي فيها التعبد، وإنما يسمى اطلع أو نظر أو ما شابه ذلك. إذن أكمل الأحوال أن يكون بصوت مرتل، وأن يكون أثناء صلاة، ولا مانع أيضا أن يجلس وهو يصلي، لأن النافلة يجوز فيها القعود وترك القيام، وأجر المصلي قاعدا نصف أجر المصلي قائما. هذا كله خير عظيم بين أيدينا، ولكننا للأسف إلا من رحم الله منا لا نهتم بالقرآن، نقرأه في المناسبات، إذا تقدم الإنسان إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، ولكن ليس هناك ترتيب وتثبيت لمقدار يومي من القرآن. ولذلك إذا أردت البركة في الوقت والعمر والمال والعمل وكل أحوالك الدنيوية، فاهتم بكتاب الله عز وجل، فإنه يذلل لك الصعوبات. وهذا ليس من عندي، وإنما بقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرف إن هذا القرآن، هذا اسم إشارة تأكيد، هذا القرآن الذي نراه، إيش هذا القرآن، ما هي مكانته؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أصلح وأنفع وأنجح وأفضل في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا يوفق أصحاب القرآن في أعمالهم وتجاراتهم ومعاشهم وأولادهم وأزواجهم وحياتهم كافة، ويعصمون من الشر وأهله. وأما في الآخرة، وما أدراك ما الآخرة، فإن القرآن يقول بين يدي ربه عز وجل، يجعله الله شافعا للمؤمن، يقول يا ربي أسهرت ليله فشفعني فيه، فيشفع القرآن العظيم. وهذا من الأشياء العظيمة التي ينبغي أن يعد لها العدة. والعكس صحيح، إذا كان الإنسان يهمل ولا يكترث بالقرآن فعليه يكون حجة. أيها الإخوة في الله، الله عز وجل يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فالقرآن ميسر للتلاوة والحفظ والعمل والتحاكم والتدبر والتفهم واستخراج الأشياء المعجزة والأشياء الدقيقة والأشياء العامة والأشياء الخاصة، ميسر. ولكن من يدخل هذا الباب العظيم، الباب الرباني، ويتضلع من هذه الكنوز النيرة من القرآن العظيم، ويترك عنه ما سوى ذلك من أمور دنيوية هي أقل وأقل بكثير من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من معتبر. وهذه الآية تتكرر 4 مرات ومصدرة بحرف التوكيد في سورة القمر لتستحث الهمم وتقبل على القرآن العظيم. ويعرف الإنسان قدر هذا الكتاب وقدر هذا السفر الرباني الذي هو كلام الله عز وجل، وما له من آثار ومحامد للإنسان. كذلك يا إخواننا في الله، الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن معلوم أنه مبارك، مبارك بأثره وشفائه بإذن الله عز وجل وعظم الحسنات المكتسبة من التلاوة، ومبارك في صلاح أحوال الناس إذا حكموا بالقرآن وتركوا القوانين وشرائع الغرب التي عمت في كثير من بلاد المسلمين، والله المستعان. أصبحت القوانين هي التي يرجع إليها ولا يرجع إلى القرآن العظيم، هذا من غربة الإسلام في هذا الزمان. وأيضا مبارك بما يكون لأهله من حسن العاقبة وشتى وجوه البركة، ويتكفل الله سبحانه وتعالى بأهل القرآن لأنهم اعتنوا بكلامه سبحانه وتعالى. وقول عز وجل: ليدبروا آياته، فالتدبر مطلوب، وتحريك الذهن التعقل والتفكر، هذا تكرر في القرآن الأمر بالتفكر والتعقل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا سبحان الله، وين العقول؟ وين الأفكار السليمة عن كتاب الله عز وجل؟ يفكرون في أشياء أخرى، يعني أشياء دنيوية، ويخترعون ولا يتفكرون في كلام الله سبحانه وتعالى، فيفوتهم من الخير الشيء الكثير. ولنعلم أنه مهما اجتهد المفسرون والعلماء في بيان كلام الله عز وجل إلا أن هناك دقائق لم تعرف إلى الآن، وهذا يدل على أن القرآن معجز، وأن في أشياء لم تكتشف، وأن في أشياء لم تعرف. وأيضا يدل على ضعف ابن آدم، وأن له حدا في التفكير والإدراك، وهناك أشياء لا يتحملها العقل. فيرجع الإنسان على نفسه بأنه عاجز، وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتعالى ويتكبر ويرى أن له شأنا، وعندما يتواضع الله سبحانه وتعالى يوفقه ويفتح عليه. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. إذا حصل للإنسان أن عرف فهذا بفضل الله، فلا ينسب الأمر إلى نفسه ويقول: أنا واخترعت وابتكرت واستفدت وغير ذلك. لا، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يذكر ابن تيمية رحمه الله أنه في حالات عدم فهمه للمسائل وعدم معرفة بالحكم الشرعي في بعض الأشياء التي لا يعرفها من قبل أو يعرف عنها قليلا، أنه يلزم ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الإمام المعروف، يلزم الاستغفار ثم يفتح الله عليه فيعرف كثيرا من الأمور الشرعية في هذه المسائل. وهذا مصداق لهذه الآية الكريمة: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقد ذكر ربنا عز وجل بعد قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. فإذا حصل إشكال للإنسان ولم يعرف يعني المراد في هذه النصوص فليرجع إلى ربه عز وجل. ولهذا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبس عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى من اتقاه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يلهم التوبة إليه عز وجل ويقر بأنه لا علم له إلا إذا علمه ربه عز وجل، ويسأل الله أن يعلمه وأن يفتح عليه، ولا يعجب بنفسه وذكائه وحافظته وخبرته. فهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا فضل الله على العبد. ولهذا العلم كلما تعمق الإنسان ولا سيما في كتاب الله عز وجل كلما زاده ذلك تواضعا وخوفا من الله وخشية وبعد عن الاشتهار خشية الافتتان. هذا هو أثر القرآن على العبد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكما قال الأول: إذا لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. بعض الناس إذا كان على بساطة كان أقرب بساطة في العلم، وأما إذا علم شيئا من دين الله أصابه ما أصابه من الشر. فهذا ينافي الحكمة من تدبر كتاب الله عز وجل، فإن تدبره الشفاء والخير والبركة والمنفعة العاجلة في الدنيا والآخرة. ويقول عز وجل: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا المقصود من القرآن ليس فقط أن نقول يعني تعظيما بألسنتنا، المقصود كما قال عز وجل: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كل واحد يحاسب نفسه في هذا الأمر ويعمل بكتاب الله عز وجل ويتفهم المراد ويرجع إلى القرآن ويكون وقافا عنده، كما قال الجد بن قيس لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وكان الذي تكلم على عمر وقال: ما تحكم فينا بالعدل؟ فلما سمع عمر ذهب غضبه على الفور، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن، وهذا حال السلف الصالح رحمهم الله في تعظيمهم لكتاب الله عز وجل. التقوى وتعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته. ونكرر ما سبق التنبيه عليه، وهو أنه لا مانع مهما بلغ الإنسان من السن وهو لا يعرف أن يتعلم التلاوة وأن يحفظ وأن يتعلم التفسير وأن يتدبر، لا مانع منها. وهناك آيات فضل الله عز وجل لا تحتاج إلى كبير بسط وكبير شرح، وما على الإنسان إلا أن يقرأ بقلب ولسان مجتمعين وينتفع بذلك غاية الانتفاع، كأن الله سبحانه وتعالى يناجيه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.